نرى بعض الناس في المساجد يغيرون أماكنهم بعد الصلاة ليصلوا نافلة أو غيرها، فما حكم ذلك وما الحكمة فيه؟ جاء في الحديث كما جاء عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فيما رويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ألا يصل الإنسان صلاته الفريضة بصلاة حتى يتكلم أو يتحول عن مكانه. فالمقصود به أن يتحول الإنسان عن مكانه لئلا يكون واصل الفريضة بغيرها. ولا شك أن الأمكنة أيضا تشهد للعبد بما أدى عليها من أعمال يوم القيامة، تشهد عليه وتشهد له. الذين يرتكبون الفواحش ويجترئون على الجرائم لا تخفى عليهم على الله، عليهم الرقبة والأرض تشهد عليهم يوم القيامة. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.